إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. وهل لله عندي من شيء؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا ابني، بارك الله فيك. وفيك بارك سيدي. شكر الله لك. ولك بإذن الله تعالى. يعني اسمح لي سؤال شخصي إذا أدينت بضيفك. وبعدين تفضل. ما هذه السكينة التي تعلو وجهكم؟ يعني عندما يصبح الإنسان ويمسي وهو ممسك قدر ما يستطيع بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، يشعر أنه يعتمد على يعني القادر القهار الرحمن الرحيم. فأي نعيم بعد ذلك إلا أن تثمر سكينة في قلب العبد، وتظهر ربما على قسمات وجهه لا يراها إلا الصادقون. الله، جميل، بارك الله فيك وزادك سكينة. الله. تظهر في قلب أيضا القلب. القلب سبحان القلب. الله. طيب، من القلب توقفنا في اللقاء المنصرم في الحلقات المنصرمة عند القلب السقيم، ورصدنا له بعض الصفات مع فضيلتكم متعلمين مما علمكم الله. من هذه الصفات أيضا والعياذ بالله القلب الأعمى، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ما هو عمل القلب؟ أدعو الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعاني، يعني خليها مصطلح علمي شوية يعني يجمع ما بين العلم والروح، أو يعني كلاهما واحد. نحن نعاني من تصحر القلوب. تصحر أي تكون صحراء، فلا تصلح الصحراء للزراعة. وكان أجدادنا العرب عشان يطلعوا من المصطلح الجاف ده يقولوا المفازة، لعله يحرز فوزا، يعني باب يعني. فتصحر القلوب تجعل الإنسان يتيه في مضارب الحياة ودروبها ويسأل أين أنا، أنه تايه. يعني إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. وهل لله عندي من شيء؟ يعني الله لا يحتاج الي. لا، هو غني، هو الغني. نعم. لكن من من من من من من الحنو والرحمة الإلهية ان يتقرب الينا وهو الغني. لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا. عندما تمسك القوم الاجداد الصالحين الله يتقرب إلينا، الله يتقرب ويتودد إلينا. ويتودد لأنه مثل ماذا؟ لماذا؟ الله لأنه هو الذي خلقنا، وخلقنا ليرحمنا لا ليعذبنا. إذا كان حبيبه صلى الله عليه وسلم وحبيبنا عزيز عليه ما عنتم، إذا كان هذا هو رسول الله فما بالك بالله الذي بعث رسوله. الله، أحسنت. فيعني فالله عز وجل رحمن رحيم. نعم. سبحان الله. يعني مثال. طب. الذين استظلوا براية القرآن وفعلوا القرآن في حياتهم، وأولهم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يعني أنزل عليه. في صلاة في الفقه الإسلامي اسمها صلاة الفتح، لم تصلى إلا 4 مرات. ما صلاة الفتح هذه؟ يصليها المسلمون عند انتصاراتهم الكبرى. صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة. الله، ليس الله في بدر، أن فتح مكة يعني يعتبر يعني الفتح الأكبر. طبعا. وصلاها عمر يوم أن تسلم مفاتيح بيت المقدس، وهذا فتح الأعظم أيضا. وصلاها صلاح الدين عندما تسلم بيت المقدس وهزم الطهارة مما فيه. تمام. ثلاثة. وصلاها القاضي عند محمد الفاتح عندما افتتح القسطنطينية. ما صلاة الفتح؟ يعني نحن لا نريد أن نشرح ولأن ندخل في مسألة فقهية. كنت يعني أسأل السؤال عشان عايزين نصلي صلاة الفتح قريبا يا رب إن شاء الله، بس من زمان ما صليناش صلاة الفتح. أوجد الحدث ثم إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. الآن لا نصلي إلا صلاة الخوف. الله، فأنت دائما تقول لماذا تحزن، لماذا تبكي، لماذا يعني سبحان ليه؟ هذا استدل بكتاب الله وبسنة رسوله فصنع هذا، ونحن يعني تنكبنا وأدبرنا فسبحان الله فأعرضنا فأعرض عنا. بس فلا بد أن نبحث عن سبب تصحر القلوب حتى لا تعمى. القلب الأعمى الذي لا يرى النور، إنسان دخل داخل كهف وأغلق عليه باب الكهف، فبالله عليه هو الذي دخل، نعم، وهو الذي أغلق. شوف دخل دخل أجدادنا الفتية الكهف حسبة لله، ينشر لكم ربكم الرحمة، فحفظهم الله إلى أن زال الحكم الجائر وإلى آخر، ثم 309 سنة وسبحانه. نحن لما قلدنا الآخر وتركنا ما عندنا وهو ثمين دخلنا كهف العولمة فأغلقوا علينا فما زلنا في الكهف حتى الآن. لا أسوأ يعني. هل نشر لنا ربنا رحمة من عنده؟ أو هي لنا من هل وقفنا نحن على باب الرحمة حتى تنشر؟ كيف ترى هذا؟ عندما نلتزم بما أمر وننتهي عما نهى. ترى أن الأمة لم تلتزم؟ لا لا لا، الأمة الأمة فيها صلاة وتقيم الصلاة. جميل جميل جميل. لكن مقاصد الشريعة لا تتحقق. ماذا أثمرت صلاتهم؟ ماذا أثمرت زكاتهم؟ ماذا أثمر صيامهم؟ يعني لا قلنا من قبل لو زارنا أحد الصحابة في يوم من أيام رمضان مثلا وهو أرقى ما تكون البيوت في العبادة، هل يكتب تقرير؟ ما التقرير الذي يكتبه؟ بيأكلوا كنافة وقطايف ربنا يعني حاجة في الإسلام يعني. يعني تخيل أنت شهر صيام يتحول إلى شهر طعام، وكل يوم المطابخ على القنوات شيء يعني. نحن يعني قال أحد الصالحين للحسن البصري أنا أكل في اليوم وجبة واحدة، قال هذا طعام المؤمنين. وقال آخر أنا أكل وجبتين، قال هذا طعام المسلمين. والآخر قال أنا أكل ثلاثة، قال مر أهلك ليبنوا لك معلفا ليعرفوك فيه. الله أكبر. لأن أصل فيه إيه؟ أنت هتصوم، ما معنى الصيام؟ ما معنى الإمساك؟ صامت الدب يعني إيه؟ وقفت صامت الشمس في كبد السماء توقف. فأنت تتوقف عن مسألة الطعام. وبعدين دايما نقول اوزن نفسك قبل رمضان، إن ما نقصش 3-4 كيلو آخر رمضان يبقى يعني راجع حساباتك. الناس بتزيد، احنا بنزيد، هذه كارثة. يعني الواجب أنا أنفق في رمضان على الطعام نصف ما أنفقته في رجب وشعبان. المفروض أنا أذكر في الثمانينات وزير التموين في بلد عربي مسلم قال لي يا شيخ عمر احنا بننفق في رمضان من 17 شهر في هذا الشهر. الوزير المسؤول عن التموين، التموين الشعبي يعني اللي بيجي المشتريات في شهر فقط 17 شهر، يا سنة ونصف. فأين نصف؟ اللي يقول لك انا صائم وانت بتستعبط، لا ده عمى يعني. لا ما انت عايز بس فربنا سبحانه وتعالى يعني. شوف اتفضل. بلد العميان، وهي القصه الشهيره بتاعت 1904. بلد العميان هو الرجل لما الرحاله، ده القصه يعني بتقول انه رحاله برتغالي بعين، والمهم راح معه وقع في هذا الهوى، فوجد البيوت اشكالها والوانها غير متناسقه. اكتشف ان جالهم مرض من سنوات، فأنجب 15 جيل متتالي عمى كل القرية، كل المدينة، كل البلد عميان. فاكتشفوا كائن يحسسوا عليه ويحكي لهم هو حكايات غريبة أن في ألوان وفي فاعتبروا أن ده عنده لوثة عقلية وسكنته. وبعدين في الأخير خلاص القصة أنه هرب منهم لأن كانوا هيزوجوه بنت بعد ما الرجل وافق بالعافية يعني أبوها، فقالوا لازم نخلع له عينيه لأن ده كائن شرير في عنده حاجة جاحظة. فأصبح المبصر أصبح عيب في هذا، ما هو قصة الثعلب دخل في حفرة قطع ذيله فتألم ألم شيء، فيحقد على الثعالب بذيولها فيقول للثعلب صديقه عندما يقطع ذيلك تصبح أكثر خفة وتصطاد الأرانب وتصطاد الأوز بسهولة. صحيح؟ طب اقطع الذي قطع هو فتألم الآخر فبدأ يقطع الذيول، فأصبح لما يأتي إلى الغابة ثعلب بذيل يصبح نكرة. طب يقطعوه، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس لا يتطهرون. بس الآخر يعني أحسنت. مسألة عمل قلوب، يعني الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يعني ينفي العمى عن البصر ويثبته للقلب، هل يعمى القلب؟ عمل البصر ده نعمة، حتى يمكن الشام يقولوا عمى في قلبك أو حاجة. عمل البصر نعمة، لأن الله يعوضه إذا أخذ حبيبتي أن يعوضه بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة بكرة وعشية، هذا تعويض كبير. تمام تمام. عمل قلب أيوة يضيع الإنسان، بدل ما يصلي القبلة هكذا يصلي إلى قبلة أخرى، يعني هو اعتبر قبلته إما خزنة المال أو الزوجة أو الأولاد أو الشهرة أو الكرسي، فلم تصبح الكعبة قبلته، ولم يصبح الدين هو الذي يرسم حياته، ولم يصبح والعياذ بالله رب العباد هو الذي يأمر وينهى، إنما يأتمر بما يعني مثال بسيط. نعم. في أول الصفحة في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، اتكلم عن آية الوضوء. نعم. تمام. في آخر الصفحة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من نفس الصفحة. نعم. نكالا من الله والله عزيز الحكيم. بالضبط كده المسلمين يقول ايه؟ والله يا ربي أنا مقتنع بالآية الأولى دي، لأن وضوء ونظافة أكون كده حيوي ومش عارف ايه. طب والسارق؟ لا لا لا لا، حقوق الإنسان حقوق. بقول له طب تعالى بتاع حقوق الإنسان، تعالى أقول لك. أنت عارف امرؤ القيس؟ قول له أنا ولا سمعت عنه؟ يقول سمعت عنه، بتاع المعلقة اللي درسونا 10 أبيات منها دي. طيب عمل إيه امرؤ القيس ده؟ كان رجل ذكي جدا. ليه؟ فقه العولمة قبل العولمة. يقول إيه؟ يقول فأنت كذئب السوء إذ قال مرة لسخل رأى والذئب غرثان مرمد، وأنت الذي من غير جرم شتمتني. قال متى ذا؟ قال عام أول. قال ولدت العام، برمت غدرة فدونك كلني، لا هنأ لك مأكله. فأنت كلام جايه الشاهد، فأنت كذباح العصافير دائبا عليهن بالذبح، وعيناه من ويد عليهن تهمله، فلا تنظري العين تهمل بالدموع، وانظري إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل؟ يقول لك حقوق الانسان، يذبح لي ويقول لي هات حقوق الانسان، ما انت اللي ذبحتني وانت اللي جايب لي حقوق الانسان. احسنت. انت بتديني المرض في التطعيم وجيب لي اللقاح اللي يشفيني. يا عم انا شوف يا نحله، لا عايز عسلك ولا تغرسيني. احسنت. مش عايزين حاجه من بعض. لكن مسألة العمى أيضا تكلم عنها الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع من القرآن الكريم. نعم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. شوف. وأضل سبيل. هو الخبر. الآية الثانية عذر عشان تبقى الصورة مع فضلتك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مسألة العمى كيف تكون عمى القلوب عن شرع الله سبحانه وتعالى؟ أي بمعنى أوضح كيف أعرف أنني أعمى؟ هو أنتم تقولون في اللغة أن العمى بالياء المقصورة عمى العين، والعمى بالهاء عمى البصيرة. طبعا. لكن هنا تكلم القرآن كأن القلب عينين. بالضبط. يعني القلب عين. ليه؟ لأنه بيسموه في اللغة تراس الحواس. تراس بالضبط. يرسل الحاسة هذه على الحاسة الأخرى. الله يرضى عليك. فأصبح القلب عين مكفوفة لا ترى الشمس ولا ترى شمس الحق، ولا ترى الحق حقا ولا الباطل باطلا، بل على العكس هو لا يرى لا حق ولا باطل، فهو خارج إطار الإنسانية، خارج إطار العبودية، خارج إطار المأمور والمنهي. هو يعني سبحان أصبح القلب في حالة مش مريضة، في حالة تدخل على حالة الموت، لأن العمى درجة يعني كده ما قدش يشوف. لا لا لا هو أم لا يرى، ما لا يرى الحق فقط، يتعامى عن الحق. هو مش يتعامى، اصبح اعمى لا يرى. فاذا كلمته في الحق يقول لك من الذي يثبت لي؟ شوف، وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار على دليل. اذا احتاج الشمس على دليل والنهار على دليل، السلام عليكم، ما يلزمنيش. صحيح. يعني اقول له تقول له قال الله، انت متاكد يا عم؟ قال الله عز وجل الصفحه انت بقى. طب ما فيهاش تفسير تاني؟ بالظبط كده. تقول له طيب أما كارل ماركس له نظرية في المال، هو ده مفكر اقتصادي عظيم، ويقول نيوتن في وضع الجاذبية وضع حجم الجو، يقول مش عارف والديورانت في الفلسفة الله وقت. وروي عن أبي هريرة روح جاعتم، أنت متأكد؟ هيخلص إمتى بقى؟ لكن متأكد من كارل ماركس. قرأ دعمه. هل من سبيل إلى، هل من خروج إلى سبيل؟ كيف نخرج من هذا الإطار الأعمى الذي يحيط القلب بالدنيا؟ شوف، يستلهم القوة من الله القوي، ويستلهم الهداية من الهادي سبحانه، ويستلهم الرشد من الله عز وجل. فإن لم يستلهم من المنبع فخل على الدنيا السلام. سلم يا رب. لأنه يعني بيده ترقيق قلبه طبعا يستطيع. الله الله عز وجل يعني سبحان الله العظيم، حتى في أنه عمية سبحان الله. يعني ماذا قال علي رضي الله، سيدنا علي رضي الله عن الخوارج؟ قال إخواننا بغوا علينا نغل كفار، ومع أنهم خرجوا على الحاكم يعني على الدولة وروعوا الآمنين وقالوا في العقيدة أشياء عجيبة، إخواننا بغوا علينا. بس هذا الرقي، هذا الرقي، فما بالك بالله عز وجل. يعني إن عصيته أمهلك، وإن رجعت قبلك. يعني ما أصر على الذنب طالما يستغفر ولو عاد إليه 100 مرة، لأن الله هو التواب غفار، هو سبحانه وتعالى رحمن ورحيم. سبحانه وتعالى رحمن. نحتاج وصية من فضيلتكم في نهاية الحلقة. يعني أنا أقول يا عبد الله، ثق أن رحمة الله قريب من المحسنين، كن محسنا حتى تصيبك رحمة الله. جمعت فأوعيت. الله يبارك الله خير سيد الخير أكرمك الله بإذن الله. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، نشكركم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الإمام دكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك. بارك الله فيك. شكرا فيك. بارك وحاطة ضمان يا إخوان جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بارك الله فيك.